إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله. أما بعد، فموضوعنا هو عن مذهب أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة والرد على المخالفين. وأول عنصر في هذا الموضوع قبل الدخول في حكم مرتكب الكبيرة، نظرا إلى أن هناك اعتراضات من المخالفين على تقسيم الذنوب إلى كبائر وإلى صغائر، حيث أن منهم من يرى أن الذنوب كلها كبائر وليس فيها صغير، ولهذا من المناسب أن يكون الحديث أولا عن مسألة هذا التقسيم وصحته وأدلته. فنقول أولا إن تقسيم الذنوب إلى كبائر وإلى صغائر هذا أمر جاء النص عليه في كتاب الله، وجاء النص عليه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ما جاء في كتاب الله تعالى مما يدل على أن الذنوب منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير، فقوله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فقوله تعالى كبائر ما تنهون عنه دل بالمفهوم على أن هناك صغائر، وكذلك قول الله تبارك وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فمما فسر به اللمم أنها صغائر الذنوب. وأما ما جاء في السنة مما يستدل به على صحة هذا التقسيم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. وقوله ما اجتنبت الكبائر دليل على أن التكفير هنا إنما يكون لصغائر الذنوب. هذه يعني بعض الأدلة التي فيها نص صريح على بطلان من يرى أن الذنوب كلها كبائر. ومع هذا لا يفهم من ذلك أن هذه دعوة إلى التساهل في الذنوب، فإن التساهل في الذنوب هذا يعني جاء النص عليه والتحذير منه. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وردت عنه نصوص كثيرة فيها التحذير من التساهل في الذنوب. فإذا قيل بأن الذنوب منها ما هو صغير لا يعني هذا أن يتساهل في الصغير، بل إن الصغير إذا تسهل فيه فإنه قد يكون حكمه حكم الكبيرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من ذلك: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني إياكم أن تحتقروا الذنوب. ثم وضح يعني خطر هذا الاحتقار فقال: فإن مثل ذلك كمثل قوم كانوا في فلاة من الأرض فأرادوا أن ينضجوا طعامهم أن يطبخوه، فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود وجاء هذا بعود حتى اجتمع لديهم حطب فأوقدوا النار فأنضجوا طعامهم. فكذلك حال الذنوب الصغائر أنه إذا حصل شيء من التساهل فإنها قد تكون سببا في هلاك صاحبها. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كأنه يعني رأى أن هناك شيء من التساهل في الذنوب، فقال رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعرة، كنا نعدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. وورد أيضا عن بلال بن سعد أحد التابعين أنه كان يقول رحمه الله: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. فهذا يعني يكفي لي يعني بيان أن التقسيم إذا ثبت ودلت الأدلة على ثبوته فلا يعني هذا أن هذه دعوة إلى التساهل في الذنوب. ونجد أيضا أن هناك جاءت نصوص كثيرة فيها يعني شيء من الوعيد على التحذير من التساهل في الذنوب، وأن التساهل في الذنوب والاستمرار عليها والاستغراق فيها أنه سبب من أسباب العقوبات الدنيوية العاجلة قبل الآخرة. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال سبحانه: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم. ووردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة كلها جاء فيها ذكر عدد كثير من العقوبات المترتبة على ارتكاب الذنوب. ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مرت بجواره جنازة فقال عليه الصلاة والسلام: مستريح ومستراح. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما المستريح فهو العبد المؤمن، يستريح من الدنيا وتعبها وشقائها، وأما المستراح منه فهو العبد الفاجر أو الكافر، قال: يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فهذا فيه إشارة إلى أن يعني البلاد والدواب والعباد أنهم والأشجار أنها تتأثر بذنوب بني آدم. حديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. وهناك نصوص كثيرة، ولكن القصد من ذلك هو أن إذا قلنا بأن الذنوب منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير لا يعني أن ذلك دعوة إلى التساهل في الصغائر والوقوع فيها، بل إن يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النص على التقسيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أنه ورد عنه نص في تقسيم الذنوب إلى صغائر وإلى كبائر، فكذلك ورد عنه أنه يحذر من التساهل في ارتكاب الذنوب حتى وإن كانت صغائر. إذن يعني نخلص من هذا إلى أن يعني مسألة تقسيم الذنوب إلى كبائر وإلى صغائر أن هذا يعني لا إشكال فيه ولا غبار عليه، والنصوص صريحة في ذلك. إذا عرفنا هذا فنحتاج أيضا قبل الدخول في حكم ارتكب كبيرة أن نعرف أمران: الأمر الأول ضابط الصغيرة وحكمها، والأمر الثاني ضابط الكبيرة، ثم ندخل في حكمها عند أهل السنة والجماعة. فنقول إن أهل العلم وردت عنهم أقوال كثيرة متعددة في معرفة ضابط الكبيرة وضابط الصغيرة. وإذا عرف ضابط الكبيرة فبالمفهوم بمفهوم المخالفة يعرف ضابط الصغيرة. فهناك أقوال متعددة لأهل العلم في محاولة معرفة ما هي الكبيرة وما هي الصغيرة، وجاءت في ذلك يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض النصوص التي سمت بعض الكبائر، ولكن هذا يبدو أنه لا يكفي، بمعنى أن هذه النصوص لا يفهم منها أنها يعني تكفي لمعرفة الكبائر. فمثلا يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منهن السحر وقتل النفس والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات وغير ذلك. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثم ذكر الشرك بالله وعقوق الوالدين، وذكر في رواية أخرى شهادة الزور. فيعني جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوص كثيرة فيها يعني نص على تسمية بعض الذنوب أنها من الكبائر، ولكن هذه النصوص لا يفهم منها حصر هذه الكبائر بما جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فليس يعني للكبائر عدد محدود، وما ورد من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديدها فلا مفهوم له. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه سئل فقيل له: هل الكبائر سبع؟ فقال: هن أكثر من 77. وفي رواية أنه قال: هن إلى 70 أقرب، بل في رواية أخرى قال: هن إلى 700 أقرب. ولهذا الأثر عن ابن عباس اعتمد بعض العلماء الذين كتبوا في الكبائر. فالإمام الذهبي رحمه الله له كتاب اسمه الكبائر، وذكر فيه 70 كبيرة، وكأنه اعتمد على قول ابن عباس في الكبائر: هن إلى 70 أقرب. والهيتمي صاحب الزواجر عن اقتراف الكبائر، فكأنه لما يعني قال ابن عباس إن الكبائر هن إلى 700 أقرب، فكأنه حاول في كتابه أن يعني يصل إلى ما يقرب من هذا العدد. ولذلك نقول إن ما جاء من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية عدد من الذنوب أن هذا لا مفهوم له، ولا يفهم منه على أن يعني ذلك حصر الكبائر. ونظرا لذلك فالعلماء نجد أنه تعددت أقوالهم في محاولة منهم إلى وضع ضابط يعرف به الكبيرة من الصغيرة. فذكر يعني ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ما يقارب من 13 قولا، وذكر غيره كالهيتمي في مقدمة كتاب الزواجر ذكر عددا كثيرا من هذه الأقوال. ولكن الذي يترجح من ذلك هو أن يقال إن ضابط الكبيرة كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار أو حد في الدنيا، هذا نعتبره أحسن ما قيل في ضابط الكبيرة، أنها كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار أو حد في الدنيا. فاللعنة الذي ختم بلعنة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، وهكذا كل نص جاء فيه يعني أنه ختم أو توعد صاحبه باللعنة فيعتبر كبيرة. وكذلك بالنسبة للغضب، وكذلك بالنسبة للنار، فقد جاء يعني ذلك مجموع في قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا النص جمع بين هذه الوعود الثلاثة: اللعنة والغضب والنار. ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى في مسألة النار: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وعلى هذا يقاس كل ذنب جاء الوعيد عليه باللعنة أو الغضب أو النار أو الحد في الدنيا، كما في يعني قطع يد السارق، وكما في يعني قتل القاتل، وكما في الجلد، جلد شارب الخمر وجلد الزاني، هذا كله يعني يدخل تحت ضابط الكبيرة. وبالمفهوم أو بمفهوم المخالفة تكون الصغيرة، فما لم يترتب عليه حد في الدنيا، وما لم يختم بلعنة أو غضب أو نار، وربما يعني هذه العبارات يجمعها الوعيد في الدنيا والآخرة، يعني ما لم يترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فيعتبر ذلك صغيرة. والسبب في ترجيح هذا الضابط أو هذا القول من يعني أقوال كثيرة للعلم. السبب في ترجيحه عدة أوجه. أولها أن هذا الضابط هو المأثور عن السلف، فقد ثبت عن ابن عباس وعن سفيان بن عيينة وعن أحمد بن حنبل وغيره من السلف رحمه الله. وثانيا أن الله تبارك وتعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. وثالثا أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب، فهو متلقى من خطاب الشارع. ورابعا أن هذا الضابط يمكن التفريق به بين الكبائر وبين الصغائر. إذن يعني هذا هو أحسن ما قيل من كلام أهل العلم حول معرفة ضابط الكبيرة. وبعد هذا إذا عرفنا ذلك ننتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة في حكم ارتكب الكبيرة. ولكن أيضا مما ينبغي أن يذكر قبل ذلك معرفة حكم الصغيرة. إذا عرفنا أن الذنوب منها ما هو صغائر، فهل يعني حكم الصغيرة يندرج تحت حكم الكبيرة أم أن لها حكما خاصا؟ فالجواب أن الصغيرة لها حكم يختلف عن حكم الكبيرة، وبناء على النصوص التي مر ذكر بعضها في الدلالة على تقسيم الذنوب نقول إن الصغائر أن تكفيرها يكون بإتباعها عملا صالحا، بمعنى أن الصغيرة لا يشترط لها توبة، أن الصغيرة لا يشترط لها توبة، فإذا أتبعت بحسنة أو بعمل صالح فإن ذلك يكون مكفرا لها، بخلاف الكبيرة كما سيأتي. وهذا هو الذي يفهم من قول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذا وعد من الله تبارك وتعالى أنه يكفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، وتكفيرها يكون بما يتبعها من عمل صالح. ولهذا جاء في الآية الأخرى قول الله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذه الآية يعني ظاهرها على أن الله تبارك وتعالى يبين أن الحسنة إذا جاءت بعد السيئة أنها تمحوها. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث المتقدم والذي ذكرناه كدليل على تقسيم الذنوب قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فذكر أن هذه الأعمال الصالحة أنها تكفر ما بينها من الذنوب، ولكن ذلك خاص بما دون الكبائر. وجاء أيضا مما يعني يؤكد يعني هذا المعنى في حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تغش كبيرة. فاستثنى التكفير، استثنى من ذلك الكبائر، بمعنى أن ذلك إنما يكون مكفرا للصغائر فقط. إذن فالصغيرة لها حكم يختلف عن الكبيرة، وحكمها أنه لا يشترط لمن ارتكبها أن ينشئ لها توبة، ولا شك أن التوبة تكفر الذنب من باب أولى، ولكن ليس ذلك شرطا كما سنقوله عن حكم مرتكب الكبيرة. فنخلص من هذا على أن يعني معرفة ضابط الصغيرة وحكمها، وهو أن كل ذنب لم يترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أنه صغير، وأن حكم الصغير أنه يكفي ما يتبعها من عمل صالح فإنه يكون مكفر لها كما ذكرنا الأدلة على ذلك. إذا عرفنا هذا فنأتي إلى حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة، فنقول إن لمرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة حكمان، حكم يتعلق بالدنيا وحكم يتعلق بالآخرة. فأما الحكم المتعلق بالدنيا فأول تلك الأحكام هو أن مرتكب الكبيرة ينقص إيمانه أو يضعف، أول حكم يترتب على ذلك أن إيمانه ينقص، ولهذا يرى أهل السنة أن مرتكب الكبيرة لا يصح إطلاق الإيمان عليه، وإنما يكون وصفه بالإيمان وصف مقيد، فيقولون إن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، أو يقولون إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا يصح أن يعطى اسم الإيمان المطلق. وكذلك من الأحكام المترتبة على مرتكب الكبيرة في الدنيا أن يعني هذه الكبيرة إذا اقترفها المسلم فإنه يكون بين أمرين، إما أنه يتوب من هذا الذنب، إما أنه ينشئ توبة خاصة تتعلق بهذا الذنب وتكون التوبة هذه كفارة لهذا الذنب، وإما أنه يقع على هذا الذنب شيء من المصائب أو من البلايا أو يكون فيه حد، فإذا كان الذنب لا حد فيه مثلا وتاب منه وقبل الله توبته، أو فيه حد وأقيم عليه الحد، فهو كفارة له وحكم حكم المسلمين. فإذا لا بد من أمرين لمن وقع في ذنب كبير، إما توبة صادقة توبة النصوح تكون مكفرة لذلك الذنب، وكما يعني هو معلوم عند أهل العلم أن التوبة ذكروا لها ثلاثة شروط، الأول أنه يقلع عن هذا الذنب، والثاني أنه يعزم على عدم العودة، والثالث أنه يعني يكون صادقا في ذلك. فالإقلاع والندم على الذنب والعزم على عدم العودة، يقلع أولا ثم يكون عنده ندم على هذا الذنب ثم عزم على عدم العودة مرة ثانية، فإذا توفرت هذه الشروط فتعتبر هذه توبة صادقة. أما إذا كان الذنب فيه نص فيه حد فإن ذلك الحد يكون مكفرا له. وأما الحكم في الآخرة، حكم مرتكب الكبير في الآخرة، يعني أنه إذا مات مصرا على هذا الذنب، أنه إذا مات مصرا على هذا الذنب فلم يكن هناك توبة تمحو هذا الذنب، ولم يكن هناك حد يكفر هذا الذنب، فإن مرتكب الكبيرة يكون حكمه يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه برحمته وفضله، وإن شاء عذبه بعدله سبحانه، فلا يقطعون بعذابه ولا يقطعون بالمجاوزة عنه. فقول أهل السنة يعتبر وسط بين الخوارج وبين المرجئة كما سيأتي الحديث عنهم، لا يعني يقطعون بوجوب عذابه ولا يقطعون بأن الله تبارك وتعالى يتجاوز عن جميع الذنوب، بل يقولون أنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه برحمته وفضله، وإن شاء عذبه بعدله. هذا هو حكم أهل السنة والجماعة على مرتكب الكبيرة في الدنيا وعلى حكمه في الآخرة. وهذا يعني هذا القول نجد نصوص كثيرة عن أهل العلم في حكمه، ولا شك أن هذا هو القول الحق وهو القول الوسط بين من قال بكفره أو سلب عنه اسم الإيمان وحكم عليه بالخلود في النار كما هو مذهب الخوارج، وبين من أعطاه الإيمان الكامل واستحقاق دخول الجنة بلا عذاب، لأن القول بأنه ناقص الإيمان وأنه مستحق للعذاب هذا ما تحتمل نصوص الوعيد، والقول ببقاء أصل الإيمان معه وخروجه من النار إن دخلها هذا ما تحتمل نصوص الوعد. ومما يعني ورد عن أهل العلم من أقوال في ذلك قول الطحاوي رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. وقال الإمام الصابوني رحمه الله: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. وهناك أقوال كثيرة نحو هذه الأقوال لعدد كثير من أهل العلم. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة. نقول أن حكمه في الدنيا أنه مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا يصح أن يعطى اسم الإيمان المطلق، فإن كان الذنب لا حد فيه وتاب منه وقبل الله توبته أو فيه حد وأقيم عليه الحد فهو كفارة له وحكمه حكم المسلمين. وأما في الآخرة فإن كان لم يتب من هذه الكبيرة فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفى عنه برحمته وفضله وإن شاء عذبه بعدله، لأنه يكون مستحق للعقاب ولكنه لا يكون مستحق للخلود في النار بل يخرج منها لما معه من الإيمان. وهذا هو القول الحق، وهو القول الوسط بين من قال بكفره أو سلب عنه اسم الإيمان وحكم عليه بالخلود في النار وبين من أعطاه الإيمان الكامل واستحقاق دخول الجنة بلا عذاب، لأن القول بأنه ناقص الإيمان وأنه مستحق للعذاب هذا ما تحتمله نصوص الوعيد، والقول ببقاء أصل الإيمان معه وخروجه من النار إن دخلها هذا ما تحتمله نصوص الوعد. هذه يعني تفاصيل حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة. إذن يبقى بعد هذا ذكر الأدلة على هذه الأحكام، لأن هذا الحكم لا يمكن أن يكون مقبولا إلا إذا استند إلى دليل صريح من كتاب الله أو دليل صريح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة لهم أدلة كثيرة على هذا من الكتاب والسنة، ولعلنا نختار بعضا منها. الدليل الأول فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالدنيا، ذكرنا أن من الأحكام المتعلقة بمرتكب الكبيرة في الدنيا أنه يسلب عنه مسمى الإيمان المطلق، بمعنى أنه يقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو يقال عاصي ونحو ذلك من العبارات. هذا الحكم جاء الدليل عليه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كقول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهنا نفي الإيمان هنا في هذه الآية ليس نفيا بالكلية وإنما هو نفي لكماله. وكذلك أيضا جاءت بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها نفي الإيمان، ويحمل ذلك على نفي الكمال لا نفي أصله. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وهنا قول وهو مؤمن يعني وهو كامل الإيمان، فهو نفي للكمال لا نفي لأصله. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. وهنا قول لا إيمان يعني لا إيمان كامل، لا إيمان لمن لا أمانة له. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم يعني لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي يؤذي جاره ناقص الإيمان، فقوله لا يؤمن يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، بل هذا نقص. وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وربما أيضا يعني مما يدل على يعني أن الإيمان باق إذا كانت النصوص التي سلف ذكرها قد يعني يفهم منها نفي الإيمان، فمما يؤكد هذا المعنى وهو أن هذه النصوص التي ورد فيها نفي الإيمان أن المقصود بالنفي هو نفي الكمال، يدل على يعني أن مرتكب الكبيرة أن الإيمان لم يسلب منه بالكلية. يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقول تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وجه الدلالة هنا أن القتل كبيرة من الكبائر، والدليل على أن الله تعالى لم يسلب من هؤلاء اسم الإيمان وسماهم إخوة، وهي الأخوة في الدين مع كونهم باغين حصل بينهم قتال. ولهذا نجد أن الله تبارك وتعالى في هذه الآية أبقى اسم الإيمان على الطائفة الباغية، وأبقى اسم الإيمان على الطائفتين المتقاتلتين. ومثل ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وجاء في آخر هذه الآيات قوله فمن عفي له من أخيه شيء، وهنا ذكر مسألة القصاص والقتل ولم يسلب اسم الإيمان عن القاتل، فقال فمن عفي له من أخيه شيء، فالأخوة هنا الأخوة الإيمانية. فإذا نظرنا إلى هذه النصوص ونظرنا إلى النصوص التي نفت الإيمان يفهم منها إذا جمعنا بينهما على أن مرتكب الكبيرة أنه يسلب الكمال ولا يسلب الأصل، فيكون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال أنه ناقص الإيمان. هذا بالنسبة إلى ما يقال عن مرتكب الكبيرة بأنه ناقص الإيمان. وأما فيما يتعلق بوجوب التوبة التي تكفر الذنب، فما يتعلق بالتوبة ووجوبها النصوص يعني أكثر من أن تحصى التي يستدل بها على أن التوبة لا بد منها من كل ذنب سواء كان كبيرا أو صغيرا. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وجاء في آخر الآيات التي في سورة الفرقان أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الشرك وذكر القتل وذكر الذي يدعو غير الله قال بعدها لما قال سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، فاستثنى أن العذاب يعني التوبة تحول بين مرتكب الكبيرة وبين العذاب، فذكر قال إلا من تاب، فالتائب أنه يكون قد فعل أمرا يحول بينه وبين وقوع الذنب الذي ذكره الله تبارك وتعالى. وأما بالنسبة إلى التكفير فالتكفير يكون بأحد أمرين، إما يعني يكون بحد مقدر وإما أن يكون بحدود غير مقدرة إن صح التعبير. ومعنى الحد المقدر يعني أن مرتكب الكبيرة إذا كانت هذه الكبيرة سرقة أو شرب خمر أو زنا فهذه الكبائر فيها حدود، فإذا أقيم الحد على الزاني وعلى السارق وعلى شارب الخمر كان ذلك الحد كفارة له، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة له، ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة له. وجاء من حديث طويل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم كما يقول عبادة، قال لهم عليه الصلاة والسلام بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم قد وقع أجر على الله، ومن أصاب من ذلك شيء ثم أقيم عليه الحد فهو كفارة له. فقوله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم أقيم عليه الحد فهو كفارة له، هذا نص في أن الحدود كفرت، أن الحدود كفرت. وأما ما يتعلق بالتكفير في غير ما هو محدد، فجاءت هناك نصوص عامة على أن يعني كثيرا من المصائب والبلايا التي يصاب بها المسلم أنها تكون تكفيرا لخطاياه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. فنص هنا على أن المصائب والبلايا أن حتى الشوكة أنها من المكفرات للذنوب. في رواية قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يصب البلاء على المؤمن صبا حتى أنه يمشي في الأرض وليس عليه خطيئة. ولما نزل قوله تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أشكل ذلك على أبي بكر الصديق، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف أن الله تعالى يقول من يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست كذا؟ فإشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن هذه التي يصاب بها المسلم من الحزن والكآبة والبلاء والنصب وغيرها أنها مكفرات. وقد ذكر بعض أهل العلم أن المكفرات عشر، عصروها في عشر مكفرات، فذكر من ضمنها التوبة والاستغفار، وبعض ما يعني يصاب به المؤمن في قبره من عذاب القبر، ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض، وما يحصل في الموقف يوم القيامة وغير ذلك، ذكر أن هذه كلها من المكفرات. إذن فالتكفير يعني إما أن يكون بحد مقدر كما يكون للسارق والزاني والشارب الخمر، وقد يكون غير مقدر كما يعني ذكرنا في عموم يعني ما يصاب بالمسلم من البلاء وغيره. إذن هذا فيما يتعلق بالأدلة على حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا. فإذا لم يكن هناك توبة ولم يكن هناك مكفرا كفر هذا الذنب الكبير الذي وقع من العبد، فإن مات على من غير توبة ولا تكفير للذنب، فإن مات على ذلك يقال أنه يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه برحمته وفضله، وإن شاء عذبه بعدله. وهذا الحكم قال به أهل السنة جمعا بين النصوص التي جاء فيها الوعيد الشديد على مرتكب الكبيرة، وبين النصوص التي جاء فيها الوعد بالرحمة والمغفرة والتجاوز عن السيئات. فإذا جمعنا بين هذه النصوص ينتج عن ذلك حكم، وهو أنه لا يقطع بعذاب مرتكب الكبيرة ولا يقطع برحمة الله له وتجاوز عنه. وهذا مأخوذ من نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله تبارك وتعالى هنا قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني أن الله تبارك وتعالى إن شاء غفر لمن عنده ذنوب دون الشرك، وإن شاء سبحانه وتعالى عذبه على ذلك. وجه الدلالة من هذه الآية أن يقال أن الرجل إذا مات على الشرك فإن الله لا يغفره، والمشرك مخلد في النار، وإذا مات على ما دون الشرك وهي الكبائر فإنه تحت مشيئة الله. ومما جاء في هذا المعنى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه المتقدم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، يعني أنه لم يتب منه ولم يقم عليه حد، قال فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قوله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه، قال عبادة: فبايعناه على ذلك. فوجه الدلالة أن الذنوب المذكورة في الحديث ما عدا الشرك طبعا، لأنه مخصص بقوله تعالى: إن الله لا يغفر يشرك به، فإن قيم على صاحبها الحد فهو كفارة له، وإلا فهو تحت المشيئة يوم القيامة. وهذا لا يكون إلا فيما دون الشرك، وهذا أيضا فيه دليل على بقاء الإيمان، فلو كان إصابة هذه الذنوب كفرا لكان القتل والردة ولا يكون كفارة. من الأدلة المشهورة على يعني أن الزاني وأن السارق وأن مرتكب الكبيرة عموما أنه يدخل الجنة حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وعليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. وجه الدلالة من هذا الحديث أن من مات على التوحيد وكان عليه بعض الذنوب كالزنا والسرقة فإنها لا تخرجه من الإيمان بالكلية، بل يكون ناقص الإيمان، والدليل على ذلك أنه يدخل الجنة، ومعنى ذلك أنه تحت مشيئة الله تعالى يوم القيامة، إن شاء عفى عنه فدخل الجنة أولا، وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة بعد ذلك. وإما يضم إلى هذا أيضا حديث القدسي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. حديث القدسي قوله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها هذه يعني دليل صريح على أن مرتكب الكبيرة أنه يسلب عنه الإيمان المطلق ولا يسلب عنه أصل الإيمان، وأنه يبقى عنده أصل الإيمان وحكمه يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه برحمته وفضله وإن شاء عذبه بعدله. وبهذا نكتفي بالأدلة أو ببعض الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة. وبهذا نختم الكلام على حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة في الدنيا والآخرة، وسيكون الحديث القادم إن شاء الله عن يعني أقوال المخالفين للسلف في حكم مرتكب الكبيرة وهم الخوارج والمعتزلة وفرق المرجعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا بما ينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.